أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في إمكان إجراء الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي وعدم إمكان ذلك، وهذا البحث تارة يطرح ثبوتا وأخرى إثباتا، يعني تارة نلحظه بلحاظ حكم العقل، هل هذا مستحيل أو ليس مستحيلا عقلا، وهذا بحث ثبوتي، وأخرى نبحثه بلحاظ مقتضى ظهورات الأدلة الشرعية، وهذا بحث إثباتي. أما بلحاظ البحث الثبوتي في الإمكان والاستحالة العقلية، فقد قلنا في الدرس السابق إن هذا البحث لا معنى له على رأينا، لأننا نرى إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، فمن باب أولى نقول بإمكان جريانها في بعض الأطراف. وهكذا هذا البحث لا معنى له على من يقول بأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، ولكن بشكل غير مباشر، أي أن العلم ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وإنما الأصول المؤمنة في أطرافه تتعارض وتتساقط، فتبقى الاحتمالات بلا مؤمن فتتنجز علينا جميعا، فالتنجيز هو للاحتمال وليس للعلم الإجمالي، وهذا ما قاله الميرزا النائني. إذ بناء على هذا الرأي لا يثبت وجوب الموافقة القطعية إلا إذا لم تجري الأصول في جميع الأطراف ولا في بعضها، أما إذا جرت في بعضها، يعني جرى في بعض الأطراف أصل شرعي مؤمن، لما تنجزت الموافقة القطعية. على هذا الرأي من الواضح جدا إمكان ورود الترخيص في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن مجيء الترخيص في بعض الأطراف سيرفع المنجزية، منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنها مشروطة بعدم وجود مرخص، فإذا جاء مرخص فالمشروط عدم عند عدم شرطه، فيمكن أن يأتي الترخيص ويرتفع وجوب الموافقة القطعية. إذن لا بحث على رأينا ولا بحث على رأي الميرزا النعيم. هاي أعيدها وأكررها، ركزها في ذهنك، لأن بعد قليل سأسألك سؤالا أريدك تجاوبني. إذن يبقى البحث على من يقول بتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر، كما هو رأي المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني رحمة الله عليهما، فإنه بناء على ذلك يطرح هذا السؤال: هل يمكن أن يرد الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: هذا يرتبط بمدى إدراك العقل لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فهل إدراك العقل لهذه المنجزية هو إدراك مطلق ومنجز وغير معلق على قيد أو شرط، أو هو إطلاق معلق ومشروط بعدم ورود الترخيص؟ فإن كان هو الأول فحينئذ يستحيل أن يرد الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه سيكون مصادما لحكم العقل بالمنجزية لوجوب الموافقة القطعية بنحو مطلق ومنجز وغير معلق على قيد أو شرط. فالأصل المؤمن سيكون معارضا لحكم العقل، وإذا كان معارضا لحكم العقل يجري أو لا يجري؟ لا يجري، ويستحيل إثبات الترخيص في بعض الأطراف. وهذا ما يسمى بمسلك العلية، أي أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وإذا وجدت العلة التامة استحال أن يتخلف عنها معلولها. فإذا وجد العلم الإجمالي يستحيل أن يتخلف عنه وجوب الموافقة القطعية. ومجيء الترخيص في بعض الأطراف يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية، فيستحيل لأنه مضاد لحكم العقل بأن العلم الإجمالي علة تامة. أما إذا قلنا بأن المنجزية منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، حينئذ من الواضح إمكان ورود الترخيص، لأن العقل يقول هذا منجز ما لم يرد ترخيص، فإذا ورد ترخيص فهذا ليس منجزا، فهو يرفع موضوعه ويرفع موضوع المنجزية، وهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بمسلك الاقتضاء. بمعنى أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بنحو يستحيل أن تتخلف عنه الموافقة القطعية، لا، وإنما العلم الإجمالي مجرد مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، والمقتضي أحيانا لا يترتب عليه الأثر، أحيانا يترتب عليه الأثر وأحيانا لا يترتب عليه الأثر، لأن المقتضي جزء العلة يحتاج إلى الشرط وعدم المانع، فإذا تم الشرط وارتفع المانع أثر المقتضي أثر. أما إذا وجد المقتضي ولكن وجد المانع لمنع المقتضي من تأثير أثره، فالعلم الإجمالي مقتضي والترخيص في بعض الأطراف يعتبر مانعا، فإذا جاء الترخيص منع العلم الإجمالي من تأثير أثره وهو وجوب الموافقة قطعية. إذن يمكن أن يرد الترخيص، وإذا ورد الترخيص كان مانعا من ماذا؟ من تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذن على مسلك الاقتضاء يمكن أن يرد الترخيص، على مسلك العلية يستحيل أن يرد الترخيص. قال Thank you. ومرد البحث في ذلك، يعني في إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف، إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا. يعني شنو منجزا؟ يعني فعليا وغير معلق على قيد أو شرط، على نحو استدعاء العلة لمعلولها. يا علة العلة التامة، على نحو استدعاء العلة التامة لمعلولها الذي يستحيل أن يتخلف عنها. فالعلم الإجمالي علة تامة، ووجوب الموافقة القطعية معلولها، فلا يتخلف عن علته التامة. أو لا، العلم الإجمالي يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء معلقا. معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص الشرعي، فيكون على يا نحو، يقول على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضي، فإن فعليته وتأثير أثره مشروطة بمن؟ منوطة بعدم وجود المانع. المقتضي فعليته وتأثيره منوط بعدم المانع، فإذا جاء المانع لم يؤثر أثرا. فعلى الأول، يعني استدعاء العلة لمعلولها استدعاء منجزا غير معلق، يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن جريان الأصل في بعض الأطراف ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وقلنا حكم العقل على نحو علية وغير قابل للتخلف، فالترخيص يصادم حكم العقل، فلا قيمة لهذا الترخيص. يستحيل أن يرد ترخيص من الشارع يصادم حكم العقل، لأن العقل والشرع منسجمان، ما عندنا حكم شرعي يصادم حكما عقليا. وعلى الثاني، يعني على كونه بنحو المقتضي، يمكن إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لماذا؟ إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل، وبما أن العقل حكمه بنحو المقتضي، فيمكن أن يأتي المانع ويمنع المقتضي من تأثير أثره. ورافعا لموضوعه. ليش رافعا لموضوعه؟ لأن حكم العقل بالمنجزية ما هو موضوعه؟ هو عدم ورود الترخيص، عدم وجود المانع، فإذا جاء المانع ارتفع الموضوع، ارتفع الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرط. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يا استدعاء المباشر لو غير المباشر، قلنا كلامنا وين راح يصير؟ في الاستدعاء المباشر. أما غير المباشر فقلنا خارج عن محل الكلام. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر، وعلى رأسهم المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني. أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة بنحو يستحيل ورود الترخيص، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي. والآخر القول بالاستدعاء لوجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء، فيثبت ما لم يرد مانع والترخيص مانع فيمكن أن يرد الترخيص فيمنعه من ذلك الاستدعاء. وذهب إلى هذا القول جماعة، منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. زين، إذن كم رأي صار عندنا؟ رأيين. شنو الإشكال اللي يرد على هاي العبارة؟ الإشكال البدوي أن المحقق النائيني أصلا داخل في دائرة هذا الخلاف أو خارج الدائرة؟ خارج الدائرة، لأن هذا الخلاف وين إجي؟ لمن يقول بتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر، وهما المحقق العراقي والأصفهاني. أما الميرزا النائيني فقد أخرجناه من البداية، حيث قلنا لا معنى لهذا البحث على القول بالتنجيز على نحو غير مباشر كما ذهب إليه الميرزا النائيني. أخرجناه من البحث، خلينا الباحث فقط في التنجيز المباشر، وفي التنجيز المباشر يوجد مسلكان، علية واقتضاء. فشون صار الميرزا النائيني من القائلين بالاقتضاء، مع أن القول بالاقتضاء هو فرع القول بالتنجيز المباشر لوجوب الموافقة القطعية، والميرزا النائيني ليس من القائلين شنو؟ ليس من القائلين بالتنجيز المباشر. نعم، إذا نخلي المحقق الأصفهاني الكلام شنو؟ صحيح، لأن المحقق الأصفهاني يرى التنجيز المباشر، وهو يرى أنه على نحو الاقتضاء، فهو من أصحاب مسلك الاقتضاء. إذا نريد العبارة خالية من أي دغدغة كما يقال، نقول كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني. لكن السيد الشهيد لماذا ذكر الميرزا النائيني ولم يذكر المحقق الأصفهاني؟ الجواب باعتبار أن النتيجة على كلا المسلكين أو على كلا الرأيين، على رأي المحقق العراقي على رأي المحقق الأصفهاني وعلى رأي الميرزا النائيني، النتيجة واحدة. أصل النتيجة واحدة، لماذا؟ لأن المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ ماذا يقول المحقق الأصفهاني؟ يقول العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، بمعنى أن هذا الاقتضاء لا يصير فعليا إلا مع انتفاء المانع الذي هو الترخيص. فالمنجزية معلقة على عدم الترخيص، فإذا جاء الترخيص ارتفعت المنجزية. هذا ما قاله أصحاب مسلك الاقتضاء. لهنا تيميل وميميل أصحاب مسلك الاقتضاء ماذا قالوا؟ منجزية العلم الإجمالي معلقة على ماذا؟ على عدم المانع، يعني عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ارتفعت المنجزية. وهذا نفس كلام الميرزا النائيني، لأن الميرزا النائيني قال بأن العلم الإجمالي متى يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية؟ إذا تعارضت الأصول المؤمنة وتساقطت، يلا تصل النوبة إلى التنجيز. فالتنجيز معلق على عدم جريان الأصول المؤمنة. الميرزا النائيني يقول لا نصل إلى التنجيز إلا إذا تعارضت الأصول وتساقطت، بحيث لا يجري الأصل المؤمن لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف، يلا نقول بالموافقة القطعية. أما إذا جرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف سقطت منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطعية. وهذا شنو فرق عن مسلك الاقتضاء؟ نفسه لو يختلف عنه نفس الكلام. الميرزا النائيني يرى أن المنجزية لا تكون فعلية إلا مع عدم جريان الأصول المؤمنة، فإذا جرت الأصول المؤمنة زالت المنجزية. وأصحاب مسلك الاقتضاء شو يقولون؟ يقولون العلم الإجمالي مقتضي معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص سقطت المنجزية. فالمحقق الأصفهاني صاحب القول بالاقتضاء والميرزا النائيني نتيجة قولهما واحدة، وهي أن التنجيز في حالة عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص سقط التنجيز. ولهذا نستطيع أن نعتبر الميرزا النائيني من أصحاب القول بالاقتضاء وإن أخرجناه في البداية، لكن الآن نرجعه وندخله في دائرة القائلين بالاقتضاء. والعلة في ذلك هي أن نتيجة ما اختاره الميرزا النائيني مطابقة تماما لأصحاب مسلك الاقتضاء، فنستطيع أن نعتبره من الحزب الاقتضائي وليس من الحزب العلي. زين، الميرزا النائيني ليش طلعت خارج اطار البحث وقلت ما يدري على اساس البحث؟ على كلامه بعد ما بي اي خلاف، يعني على راي الميرزا النائيني، على نظريه الميرزا النائيني والتنجيز غير المباشر. اصلا بعد ما نجي حكم العقل، عله لو مقتضي، شنو عله لو مقتضي؟ هو يقول لك تتساقط الاصول، يلا يحكم العقل بالمنجزين. بعد ما بي ترديد بين العليه والاقتضاء، قطعا سيكون اقتضاء. الميرزا النائيني شنو قال؟ منجزية العلم للموافقة القطعية مباشرة أو غير مباشرة؟ غير مباشرة. يعني شنو غير مباشرة؟ يعني شنو غير مباشرة؟ يعني لابد أول مرة تتساقط الأصول المؤمنة وتتنجز الاحتمالات، يلا تصير منجزية فعلية. هذا هل يمكن، هل يعقل أصلا أن نفترض به إما على العلية وإما على الاقتضاء؟ ما إلى أي معنى، لأنه لو كان على نحو العلية أصلا ما ننتظر تساقط الأطراف. ثانيا لو كان على نحو الاقتضاء لكان التنجيز للعلم الإجمالي، بينما الميرزا النائيني يقول التنجيز مو للعلم الإجمالي، وإنما التنجيز للاحتمالات، للاحتمالات في الأطراف التي بقيت بلا مؤمن. فالميرزا النائيني بالدقة، لا تشتبهون، الميرزا النائيني بالدقة لا من القائلين بالعلية ولا من القائلين بالاقتضاء، لأن كلا من الفريقين القائلين بالعلية والقائلين بالاقتضاء يرى أن المنجز هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، بينما الميرزا النائيني لا يقول إن العلم الإجمالي هو المنجز، وإنما يقول المنجز هو شو؟ هو الاحتمال في هذا الطرف بقي بلا مؤمن صار منجزا، والاحتمال في هذا الطرف بقي بلا مؤمن فصار منجزا. فالمنجزية على رأي الميرزا النائيني للاحتمال مو للجامع أو العلم الإجمالي، ولذلك هو خارج دائرة العلية والاقتضاء، لكن النتيجة التي يتوصل إليها مشابهة ومطابقة للقائلين بمسلك الاقتضاء، ولهذا يمكن عده من أصحاب مسلك الاقتضاء. هذه نقطة دقيقة ومهمة جدا، إن شاء الله اتضحت. زين، إذن لدينا مسلكان، مسلك العلية، وذهب إليه جماعة على رأسهم المحقق العراقي، ومسلك الاقتضاء وذهب إليه جماعة وعلى رأسهم المحقق الأصفهاني، ويمكن أن نضم إليه الميرزا النائيني. المحقق العراقي استدل على مسلكه، مسلك العلية، بدليل، ثم رده المرزا النعيمي، ثم رجع العراقي ورد رد المرزا النعيمي، ثم جاء السيد الشهيد ورد رد المحقق العراقي للمرزا النعيمي. فشوف كم خطوة صارت، المحقق العراقي يذكر دليلا فيرده النائم، فيأتي العراقي يرد على النائم، فيأتي السيد الشهيد فيرد على المحقق العراقي، وينتهي بالنتيجة السيد الشهيد إلى القول بالاقتضاء وليس القول بالعلة. هاي فهرسة البحث القادم اللي هسه راح نشرحه، خليها بذهنك أن السيد الشهيد بالنتيجة راح يقول اقتضاء لو علية اقتضاء. طبعا احنا دائما نركز نقول يا بتر الحلقة الثالثة في الحقيقة هي بحث خارج مصغر، ولا شوف شون هذا المطلب مرتب، دليل العراقي، رد النائيني، رد العراقي على النائيني، رد سيد الشهيد على العراقي، وهذا ما لا يمكن أن تجده في كتاب درسي آخر. الآن فوق الكفاية، ارجع للكفاية، ودائما أؤكد وأعيد أن المطالب العلمية في الكفاية إذا ما أريد أبالغ أقول لا تعادل 25% أو 20% من المطالب العلمية الموجودة في الحلقة الثالثة. ومن يستطيع أن يدرك ذلك؟ من يدرس الكتابين، يقرأ الكتابين. أما بعضهم يجي مثل دارس كفاية ما دارس حلقة ثالثة وقال لك شو هي الحلقة الثالثة؟ حكي جرائد. يا بحكي جرائد تعال اشرح لنا، اعطيك مطلب سطرين اذا تقدر الشرحه، عود بعدين قول حكي جرائد. او لا قارن، الان انتم رجعوا الى الكفايه وشروح الكفايه، شوفوا في بحث العلم الاجمالي مقدار ما يطرحه صاحب الكفايه، وتعالوا للحلقه الثالثه وشوفوا مقدار ما يطرحه السيد الشهيد. ويمكن ذكرت لكم هاي القضيه انه حينما كنا ندرس في البحث الخارج وصلنا إلى موارد العلم الإجمالي، صدقوني طرح الأستاذ مبحثا أنا كنت مدرسة بالحلقة الثالثة وراي حاضر، نفس مطلب الحلقة الثالثة تماما طرح وين؟ في البحث الخارج. سهل أصلا، بحيث قلت حرامات واحد ضيع وقته ساعة كاملة في مطلب، هو مطلب شنو؟ الحلقة الثالثة. وإذا بعض الدرس بعض أخواننا وزملائنا قالوا اليوم المطلب والله كلش دخلنا فيه، مطلب صعب جدا ومعقد ودقيق، قلت لهم وين هو المطلب المعقد الدقيق؟ وإذا طلع السبب أنه شنو؟ ما دارسين حلقة ثالثة، ولذلك هم مكتفين بالكفاية، دارسين كفاية، راحوا لهذا المطلب في البحث الخارج شافوا لا والله وين المذكور في الكفاية وين المذكور في البحث الخارج. لكن اللي دارسه بالحلقة الثالثة لا صدقني يعني كأنه حاضر درس حلقة ثالثة، يعني مو بحث خارج. ولهذا نركز ونقول إن أفضل ما كتب على الإطلاق، وهذا كلام مو عاطفي وإنما كلام عن تجربة طويلة مع الحلقات الثلاث، أفضل ما كتب على مستوى المنهج الدراسي على الإطلاق هو الحلقات الثلاث، وخصوصا الحلقة الثالثة، وخصوصا القسم الثاني من الحلقة الثالثة، وبالأخص بحثا العلم الإجمالي والأقل والأكثر والاستصحاب، كأنه بحث خارج حقيقي. بني شرط تقولون؟ ولهذا أنا أركز عليكم أيها الأخوة لا تخلون المطالب تمر مرور الكرام، مطالب الآن شوية متداخلة صعبة، فأنت تباحث بالمطالب، حضر زين، انتبه زين، لا تخلي المطالب تفوتك والله ها بعدين أراجعه بعدين أسمعه، وتتكدس عليك المطالب ومن توصل للبحث الخارج أيضا شنو؟ اتيه في البحث الخارج وما تقدر تلمس أي نتيجة عملية. لذلك دير بالكم يعني على هاي الدروس، وخصوصا في هذه الأيام إلى آخر البحث في الحلقة الثالثة. المهم استدل المحقق العراقي على القول بالعلية قائلا توجد لدينا موجبة كلية، مفادها كل علم فهو ينجز معلومه ومتعلقه على نحو العلية التامة. ما عندنا علم ينجز معلومة على نحو الاقتضاء والمعلق وما أدري شنو. لا، كل علم سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا فهو ينجز معلومه على نحو العلية. وإذا ينجز معلومه على نحو العلية فبعد شنو؟ يستحيل أن يرد ما ينافي هذه المنجزية. هاي خلاصة دليل العراق. إذن خلاصة شنو؟ إن كل علم ينجز علينا متعلقه بنحو العلم. زين، إذا كان الأمر كذلك فلنأتي إلى العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي علم، فهو ينجز متعلقه على نحو العلية. فما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه؟ على رأي العراقي متعلق العلم هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. المنجز علي هو الفرد الواقعي، وبما أنني أعرف أين هذا الفرد الواقعي أو لا أعرف، لا أعرف، فلا يمكنني إجراء الأصل المؤمن لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. لماذا؟ لأن أي طرف تريد أن تجري فيه الأصل المؤمن يحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي، وإذا كان هو الفرد الواقعي فالعلم قد نجزه على نحو العلية التي لا يمكن سلبها بالترخيص، فلا يمكن أن تجري الأصل لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. أعيد الدليل سريعا. كل علم ينجز معلومه على نحو العلية التي لا تقبل السلب. زين، نجي للعلم الإجمالي، ما هو معلومه؟ هو الفرد الواقعي. إذن العلم الإجمالي ينجز علي الفرد الواقعي بنحو العلية التي لا تقبل السلب. زين، إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن أجري الأصل المؤمن في أي طرف، لأن أي طرف تضع اليد عليه يحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي المنجز على نحو العلية والذي لا يقبل السلب. إذن لا يمكن أن نجري الأصل المؤمن في أي طرف. بعبارة أخرى يقول العراقي: أسألكم، العلم الإجمالي ينجز الجامع لو ينجز الفرد الواقعي؟ احتمالان: إن قلتم بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع فحينئذ لا تنجيز لوجوب الموافقة القطعية لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء، لأنه شو نجزن؟ الجامع. وإذا تنجز الجامع نكتفي بالموافقة الاحتمالية، نستطيع، مو موافقة احتمالية، نكتفي بالإتيان بأحد الطرفين، لأن الإتيان بأحد الطرفين يحقق الجامع جزما. إن كان العلم متعلقه الجامع تنجز علينا الجامع، ولكن إذا تنجز الجامع لا تجب الموافقة القطعية لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء. وقد بينا ذلك في الرد على التقريب الثاني في الدروس السابقة. أما إذا قلتم لا، العلم متعلقه هو الفرد الواقعي، نقول إذن يتنجز الفرد الواقعي بنحو العلية التي لا تقبل الرفع والسلب، فلا يمكن إجراء الأصل في أي طرف لاحتمال أن يكون هو الفرد الواقعي. إذن تنجيز العلم الإجمالي على نحو الموافقة القطعية، لا يمكن أن نجري الأصول المؤمنة لا في هذا الطرف ولا في ذاك. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. هيا أخذها أخذ المسلمات: كل علم ينجز معلومه على نحو العلية. يا علم، كل علم سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا، فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، إذن المعلوم في العلم الإجمالي هو الواقع الفرد الواقعي، والعلم ينجز معلومه بنحو العلية، إذن العلم الإجمالي ينجز الواقع بنحو العلية، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية. زين، ومعه يعني شنو معه؟ إذا كان منجزا على نحو العلية يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين. لماذا؟ لاحتمال كون هذا الطرف هو الواقع، هو الفرد الواقعي، وافترضنا أن الواقع فيه منجز بنحو العلية بنحو لا يقبل السلب والترخيص، إذا لا يمكن أن يجري الترخيص في أي طرفين. وبكلمة أخرى، أن المعلوم بالعلم الإجمالي إما هو الجامع وإما هو الفرد الواقعي. إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، يعني لا نحو علية ولا اقتضاء، أصلا ماكو موافقة قطعية. لماذا؟ لأنه يتنجز عليك الجامع، وإذا تنجز الجامع الطبيعة توجد بفرد واحد من أفرادها، إذن ماكو موافقة قطعية. زين، وإن كان المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع والفرد الواقعي، فنضيف له وكل علم ينجز معلومه بنحو العلية، فلا بد من افتراض تنجز الواقع على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. كل علم ينجز معلومه بنحو العلية، وإذا تنجز بنحو العلية لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. لا، منجزية مو للاحتمال، لا لا، المنجزية للعلم الإجمالي. لا، هم يقولون يعني حتى أصحاب الاقتضاء يقولون المنجزية للعلم الإجمالي، لكن هذا العلم المنجز ينجز ماذا؟ معلومه. فنسأل ما هو معلومه؟ إن كان هو الجامع فالمنجز هو الجامع، وإن كان هو الفرد الواقعي فيتنجز علينا الفرد الواقعي. زين، وإذا تنجز الفرد الواقعي وجبت الموافقة القطعية، لأن هذا التنجز على نحو العلية، والتنجز على نحو العلية غير قابل للسلب والرد. إن قلت أنا ما جازم أسلب، أقول لك هو احتمال السلب مردود وغير مقبول، لا يحتمل سلبه، لا يقبل سلبه، لأن أي طرف تريد تجري فيه الأصل المؤمن فيحتمل أن يكون هو الطرف الواقعي، واحتمال كونه هو الطرف الواقعي لا نقبله، لأن السلب لما كان منجزا على نحو العلية لا نقبله، لا نحو اليقين ولا على نحو الاحتمال، أصلا ما يمكن ذلك. زين، مو الاحتمال هو المنجز. هذا ما قاله العراقي. الميرزا النائني قال: عجيب يا أيها المحقق العراقي، كيف تقول هذا الكلام؟ نحن لدينا العلم التفصيلي قابل لأن تسلب عنه المنجزية، فكيف بالعلم الإجمالي؟ من باب أولى. المحقق العراقي ادعى أن العلم الإجمالي ينجز معلومة على نحو العلية، الميرزا النايني قال: لا، نحن نقبل السلب والترخيص حتى في العلم التفصيلي، فمن باب أولى نقبله. يعني شو يريد يقول الميرزا النايني؟ إن منجزية العلم لمعلومه تكون على نحو الاقتضاء، سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا. ومن حقنا أن نسأل الميرزا النائني: أين هو العلم التفصيلي الذي ورد فيه الترخيص وسلب المنجزية؟ يقول: لديكم واضح، لدينا قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. أنت حينما قمت تصلي أنت قاطع بالتكليف بوجوب الصلاة أو لست قاطعا؟ قاطع بوجوب الصلاة وبشروطها وأجزائها، قاطع بأن الصلاة واجبة وأن الوضوء واجب وأن الركوع واجب، وهذا علم تفصيلي لو علم إجمالي؟ علم تفصيلي. بعد أن انتهيت من الصلاة شككت: أنا صليت عن طهارة أو بدون طهارة؟ أنا صليت بركوع أو بدون ركوع؟ قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تبني على الصحة أو على البطلان؟ تبني على الصحة. يعني شنو تبني على الصحة؟ يعني ابني على أنك ممتثل، ابني على أنك شنو؟ ممتثل. زين، هذا معناه أن العلم التفصيلي بوجوب الصلاة وأجزائها وشروطها امتثلناه امتثالا قطعيا لو امتثالا احتماليا؟ قاعدة الفراغ تقول لك ابني على التمامية، هذا يعني الامتثال القطعي لو الامتثال الاحتمالي؟ احتمالي. يجوز أنا ما مصلي عن طهارة، يجوز ما جايب الركوع، لكن قاعدة الفراغ تقول يكفي، هذه الموافقة الاحتمالية كافية. هذا ترخيص بقاعدة الفراغ. ترخيص بمن؟ ترخيص بالمخالفة الاحتمالية، لأنني يحتمل أنني نسيت الركوع ولكن قاعدة الفراغ تقول هذا مغتفر. أنا قاطع بالمخالفة لو أحتمل المخالفة؟ أحتمل. وقاعدة الفراغ تقول لا بأس بهذه المخالفة. إذن قاعدة الفراغ ترخيص في المخالفة الاحتمالية وإسقاط لوجوب الموافقة القطعية، فهذا علم تفصيلي ولكن مع ذلك لا تجب موافقته القطعية، بل أكتفي بالموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. هذا ما قاله الميرزا. إذن الميرزا شريد يقول العلم الإجمالي، عفوا، العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بل في بعض موارد العلم التفصيلي يكتفى بالموافقة الاحتمالية حتى لو وجد شنو؟ احتمال للمخالفة لهذا الواجب المعلوم تفصيلا. الشارع رخصنا بقاعدة الفراغ، قال أنتم مرخصون في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ولا تجب عليكم الموافقة القطعية. إذا جاز هذا في العلم التفصيلي من باب أولى أن يجوز في العلم الإجمالي. أيضا بإمكان المولى يقول لا تجب الموافقة القطعية وإنما أرخصكم بمن؟ بالمخالفة الاحتمالية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. هذا ما قاله النووي. قال: واعترض عليه المحقق النائني، اعترض على دليل المحقق العراقي رحمة الله عليهما بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، فمن باب أولى العلم الإجمالي يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. زين، أضرب لنا مثال للعلم التفصيلي. يقول: كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإن مرد هاتين القاعدتين إلى الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية. وهذا يعني عدم كون العلم علة لوجوب الموافقة القطعية، عدم كون العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. فكذلك العلم الإجمالي ليس علة، يعني إن لم يرد الترخيص وجبت الموافقة القطعية، إن ورد الترخيص ارتفعت الموافقة القطعية. وهذا هو مسلك الاقتضاء وليس مسلك العلية. رجع المحقق العراقي وقال هذا قياس مع الفارق، يعني بهالسهولة تشكل علينا أيها الميرزا النايني؟ لا، أنت خلطت بين أمرين. هذا قياس مع الفارق، قياس ما نحن فيه على قاعدتي الفراغ والتجاوز قياس مع الفارق، لأن ما نحن فيه هو إجراء الأصل المؤمن وهو البراءة، والبراءة تختلف عن قاعدة الفراغ والتجاوز، أكو يعني فرق كبير بينهما، فلا تخلط بين المطلبين. ما هو الفرق؟ يقول قاعدة الفراغ والتجاوز جاءت بلسان يا أيها المكلف ابني على أنك ممتثل، إذا شككت بعد الفراغ عن العمل أنك أتيت بالطهارة أو لم تأتي بها، أتيت بالركوع أو لم تأتي به، فقاعدة الفراغ شو تقول لك لسانها؟ ابني على أنك ممتثل. وإذا قالت لي ابني على أنك ممتثل، فهي بلسان جعل الموافقة القطعية، لكن هذه الموافقة القطعية وجدانية أم تعبدية؟ تعبدية. أنت وجدانا لا تزال شاكا، أتيت بالركوع أو لم تأتي بالركوع، لكن قاعدة الفراغ شو تقول لك؟ تقول لك ابني على أنك ممتثل، وابني على الموافقة القطعية للتكليف وإن كانت موافقة تعبدية، وإن كانت محتمالية موافقة قطعية. هذه موافقة قطعية لوجوب الصلاة، لكنها موافقة قطعية تعبدية وليست وجدانية. وحينما نقول، يقول المحقق العراقي، وحينما نقول بأن العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهو أعم من كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية أو الموافقة القطعية التعبدية. كلاهما يحقق العلية. وفي قاعدة الفراغ نحصل على ماذا؟ نحصل على موافقة قطعية لكنها موافقة تعبدية. إذن هذا يتعارض مع العلية أو لا يتعارض؟ لا يتعارض، لأن العلية للموافقة القطعية شاملة للموافقة القطعية الوجدانية والموافقة القطعية التعبدية، بخلاف أصالة البراءة. أصالة البراءة ليس هذا لسانها. أصالة البراءة في موردنا علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فإذا أجريت أصالة البراءة عن الظهر فشنو لسان البراءة؟ ما هو لسانها؟ يا أيها المكلف أنت مؤمن من جهة صلاة الظهر، ولا تقول أصالة البراءة ابني على أنك ممتثل بالطرف الآخر. أصالة البراءة حينما تجيز لي ترك صلاة الظهر هي لا تقول لي ابني على أن الامتثال قد تحقق بمن؟ بصلاة الجمعة. اترك هذا الطرف وابني على الامتثال في الطرف الآخر، هذا ليس لسان البراءة. لو كان لسان البراءة الترخيص في ترك الظهر والبناء على الامتثال بالجمعة لكانت أيضا موافقة قطعية تعبدية، لكن صلاة الجمعة عفوا لكن أصالة البراءة لا تعبدني بهذه الموافقة. يعني شنو لا تعبدني؟ أي لا تقول ابني على أنك امتثلت عن طريق الطرف الآخر، لا، وإنما لسانها هذا الطرف أنت مؤمن عنه. تسأل أصالة البراءة، أنا ممتثل بالطرف الآخر أو لست ممتثلا؟ تقول ما إلي علاقة، أنا مجرد أؤمنك عن هذا الطرف. إذن قاعدة الفراغ تقول ابني على تحقق الامتثال ولو كانت موافقة قطعية تعبدية، بينما أصالة البراءة لا تقول ابني على تحقق الامتثال، غاية ما تقوله أنت مرخص في هذا الطرف. قال: وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، لا، قاعدة الفراغ هي موافقة قطعية، بل هي قاعدة الفراغ هي إحراز تعبدي للموافقة القطعية، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية حينما نقول بالعلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، سواء كانت شنو؟ وجدانا أو تعبدا، وقاعدة الفراغ تحقق ذلك، تحقق الموافقة القطعية التعبدية. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي الذي هو محل كلامنا، فإن الأول اللي هو شنو الأول؟ قاعدة الفراغ لا ينافي العلية. لماذا؟ لأنه لا يرفع الموافقة القطعية بل يثبت الموافقة القطعية التعبدية، وهذا يكفي. بخلاف الثاني اللي هو شنو؟ إجراء البراءة، فإن إجراء البراءة يتنافى مع الموافقة القطعية لأنه ليس بلسان البناء على الامتثال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تجاوزنا 50؟ ها؟